السؤال السابع يقول في صفحة 103 الرد الثاني على الشبهة، يقول أن هذا الرد غامض ويتناقض مع الرد الأول، وكلام السائل غير صحيح. ليس هناك تناقض، لكن التناقض في فهم صاحب السؤال. الكلام هذا كله يعني يدور حول زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان يذهب بعضه ويبقى بعضه، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، وأن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كله. هذه عقيدة، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فالكلام الذي يرى السائل أنه متناقض هو الحقيقة ما هو متناقض، ليس متناقضا، لكن السائل لأنه ما فهم. هو العلماء أهل السنة عندما قالوا بأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص المعصية، يقولون أن المؤمن إذا ارتكب معصية نقص إيمانه وزال عنه اسم الإيمان. لاحظ، نقول اسم الإيمان، زال عنه اسم الإيمان، الإيمان ما زال، ما خرج من الإيمان. المؤمن المسلم إذا ارتكب معصية نقص إيمانه، وإذا ترك طاعة نقص إيمانه. فإذا نقص إيمانه لا يستحق اسم الإيمان المطلق، يعني لا يقال للعاصي مؤمن، ماذا يقال له؟ يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فالمؤمن إذا ارتكب المعصية ينفع عنه الإيمان، يعني ينفع عنه الإيمان المطلق الذي يستحق به المدح. فمثلا يعني قوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن، لا إيمان لمن لا أمانة له، أو قال لا يؤمن أحدكم، لا يزني الزاني حين يزني المؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب له ولد النص، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنفي الإيمان هنا، والله لا يؤمن، والله من لا يأمن جاره بواقف. فنفي الإيمان هنا نفي لاسمه لا نفي لأصله، فيقول النفي هنا نفي لكمال الإيمان. فكلام شيخ الإسلام يدور حول هذه القضية. فالعشرة إذا نقص منها واحد هو يبقى تسعة، لكن اسم العشرة يزول. إذا نقص من واحد ما نقول أنها عشرة، ممكن لو قلنا هذه العشرة ناقصة هي تسعة ممكن. والسكنجين مثل ما ذكر إذا انفصل الخل عن العسل يبقى اسمه سكنجين، زال بعضه يبقى هذا اسمه خل وهذا اسمه عسل، يبقى اسم الخل والعسل لكن يزول الاسم السكنجين لأنه انفصل بعضهم عن بعض. فالمقصود أن الشيخ يتكلم يذكر مثل بالشجرة والإنسان والصلاة والعبادة والصيام، أن هذه الأشياء إذا نقص منها يزول عنها الاسم، إذا حصل فيها النقص زال عنها الاسم، كما قال المسلم الذي صلى قال صلي فإنك لم تصلي، هو صلى لكن لأن صلاته غير صحيحة زال عنها الاسم، لكنه عمل صلاة صلى. فالمقصود من كلام شيخ الإسلام أن الأشياء هذه يعني تبقى على حقيقتها، لكن لا يصح تسميتها لأنه حصل فيها نقص. وهذه الأمثلة هي يعني دليل على أن الشيء إذا نقص بعضه أنه تبقى حقيقته لكن يزول عنه الاسم. وقسم هذه الأشياء، قال هناك أشياء يعني تبقى على حقيقتها حتى لو كان جزء منها، ذكر قال القرآن، لا أنت لو معك ورقة من القرآن تقول هذا القرآن. وكل هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ والتقسيمات هذه كلها يقصد منها أن يرد على من ينكرون أن الإيمان يتبعض أو يتجزأ أو أنه يزيد وينقص، يرد على من ينكرون ذلك ويأتي لهم بأمثلة أو بأدلة عقلية وأدلة شرعية على صحة القول بأن الإيمان يزيد وينقص وأنه يذهب بعضه ويبقى بعضه. فذكر من ذلك أن يوم القيامة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، بعض الإيمان يبقى عنده فيكون سبب في خروجه من النار، ذهب بعضه وبقي بعضه. والإيمان 64 شعبة، أن الإيمان أبعاد وأجزاء والأحكام متفاوتة، حكم الصلاة وحكم لا إله إلا الله غير حكم إماطة الأذى عن الطريق وهكذا. هذا كلام شيخ الإسلام يدور حول هذا، يدور حول إثبات أن الإيمان يزيد وينقص وأنه يذهب بعضه ويبقى بعضه، وذكر الأدلة على الشرعية على ذلك، وذكر الأدلة العقلية للرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة الذين يقولون أن الإيمان لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه. فالخوارج والمعتزلة معنى هذه القاعدة عندهم أن المسلم إذا عصى الله زال عنه الإيمان بالكلية وصار كافرا، والمرجئة بناء على هذه القاعدة أن الإيمان لا يمكن يذهب بعضه ويبقى بعضه، بناء على هذه القاعدة فإن المسلم مهما ارتكب من المعاصي والذنوب فإن إيمانه يكون كاملا لا ينقص منه شيء.